بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، لما سأله عن الإسلام قال عليه الصلاة والسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الآية وهذان الحديثان من الأدلة الدالة على فرض الحج، وأنه فريضة فرضها الله تعالى على عباده. وهذا الفرض هو مرة في العمر، مرة واحدة في العمر، هذا هو الفرض، وما سوى ذلك فهو تطوع. وهذا من تيسير الله عز وجل في شرعه لعباده، لأنه شرع ويسر ولم يكلف الناس ما لا يطيقون، بل أوجبه مرة واحدة وعلى من توفرت فيه شروط الحج وكان مستطيعا السبيل إلى ذلك، سواء في بدنه أو في ماله. والنبي عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة وقال لها حجة الوداع، لأنه ودع الناس فيها وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج في السنة العاشرة أعلم الناس وأظهر للناس وأعلن للناس أنه حاج، فتجمع فتوافد الناس من الأماكن المختلفة وتواردوا على المدينة يريدون أن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الحج، ويتعلمون منه كيفية الحج ومعرفة أحكامه وآدابه وما يتعلق بذلك، فيتلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة بعدما صلى الظهر فيها أربعا، خرج ونزل في ذي الحليفة وصلى فيها العصر ركعتين، وصلى فيها خمس صلوات، أولها العصر وآخرها الظهر من الغد، وأحرم بعد صلاته الظهر في ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام. وقد نزل فيها يوما وليلة، وذلك من أجل أن يتجمع الناس وأن يتوافد عليه الناس حتى يكونوا على معرفة بأفعاله، معرفة بأفعاله من حين بدء الحج، لأنهم تجمعوا في ذي الحليفة وانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج، فيكونون على علم بكيفية الحج، وذلك بمشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة أفعاله وأقواله في الحج. وقد خير الناس بين أنساك ثلاثة في ذي الحليفة، خير الناس بين أنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والتمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات، أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، ثم يلبي ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى للعمرة ويقصر. ويقصر من شعر رأسه إذا كان الحج قريبا، ليبقى شعر يحلق يوم العيد عند التحلل من الحج. ثم إذا طاف وسعى وقصر تحلل، لبس ثيابه وحلله كل شيء حرم عليه بالإحرام، وحلله ما يحل لأهل مكة وحرم عليه ما يحرم على أهل مكة. وإذا جاء اليوم الثامن لبس الإحرام، لباس الإحرام، ودخل في الحج، وخرج من مكة من منزله بعد إحرامه متجها إلى منى، وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يقصر الصلوات الرباعية ولا يجمع، وإنما هو قصر بدون جمع، وهذا فيه تهيؤ واستعداد للذهاب إلى عرفات. ثم يأتي بأعمال الحج من الذهاب إلى عرفة، ثم الرجوع إلى مزدلفة، ثم منى، ثم رمي الجمار والمبيت والحلق والتقصير وغير ذلك من الأعمال إلى نهاية طواف الوداع. هذا هو التمتع، الإتيان بعمرة مستقلة عن الحج بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها. ثم يأتي بالحج في اليوم الثامن بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله. العمرة مستقلة والحج مستقل، هذا هو التمتع. وعند الإحرام ينوي بقلبه أنه دخل في العمرة، أنه دخل في العمرة، وإن تلفظ بما نوى قائل لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة فإن ذلك سائغ وليس بلازم، وإنما اللازم الذي لابد منه أن ينوي الدخول في النسك الذي يريده من تمتع أو قران أو إفراد. وعلى المتمتع هدي إن كان مستطيعا، وهذا الهدي هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا هو الهدي الذي يلزم المتمتع، وهو دم شكران وليس دم جبران، دم شكر لله عز وجل الذي يسر له الإتيان بعمرة مستقلة وبحج مستقل في أشهر الحج. هذه العمرة في أشهر الحج وجاء الحج بعدها، فيكون يعني هذا الذي حصل نعمة من أنعم الله تعالى بها عليه، وهو يشكر الله عز وجل على هذه النعمة فيذبح هديا إن كان مستطيعا، وإن لم يستطع صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهذا هو التمتع. أما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات فينويهما بقلبه وينتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة وحجة أو اللهم لبيك عمرة وحجة، وبذلك يكون دخل في الإحرام. والتلفظ ليس بلازم وإنما هو مستحب، وإنما اللازم النية التي تكون في القلب بأنه دخل في النسك، أنه دخل في النسك، فهذا هو الذي لا بد منه، ولا ينعقد الحج أو الإحرام إلا به، يعني إلا بالنية، لأنه قبل ذلك غير محرم، وبعد النية يكون محرما. ثم يذهب، وإذا وصل مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة إن أراد أن يعجل السعي، وإن أخره إلى ما بعد الحج وأتى به بعد طواف الإفاضة جاز، لأن القارن عليه طواف وسعي لحجه وعمرته معا وهما مقترنان، لا تنفصل أعمال الحج عن أعمال العمرة، لأن الطواف واحد للحج والعمرة، والسعي واحد للحج والعمرة. فإذا طاف وسعى إن أراد تقديم السعي بقي على إحرامه إلى يوم العيد، وإن أخر السعي عن طواف القدوم تعين عليه أن يأتي به بعد طواف الإفاضة يوم العيد أو بعد يوم العيد، يأتي به بعد طواف الإفاضة، لأن السعي للقارن وكذلك المفرد له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعله في المحل الأول لا يفعله في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول تعين فعله في المحل الثاني الذي هو بعد طواف الإفاضة. ثم يكمل أعمال الحج وعليه هدي كالمتمتع، المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي، والهدي كما قلت دم شكران ليس دم جبران، لأن الدم منه يكون جبرا لنقص، مثل لو أنه سترك واجب من واجبات الحج، كان يكون ترك الوداع أو ترك الرمي أو ترك المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة وغير ذلك من الواجبات، فإنه يجبر هذا النقص بدم، يقال له دم جبران لأنه جبر للنقص. وأما المتمتع والقارن فالدم الذي يذبحونه ويؤدونه ليس دم جبران، لأنه ليس هناك نقص، وإنما هو دم شكران على هذه النعمة، وهي أن يسر له أن يأتي بحج وعمرة في سفر واحد، أن يأتي بحج وعمرة في سفر واحد. أما الإفراد فهو أن يحرم من الميقات بالحج وحده ليس معه عمرة، ويفعل كما يفعل القارن، يعمل أعمال المفرد كأعمال القارن تماما إلا في شيئين، أحدهما الإحرام، لأن القارن يحرم بحج وعمرة، والمفرد يفرد بحج فقط ليس معه عمرة. والأمر الثاني أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، والمفرد لا هدي عليه، والباقي الأعمال واحدة، والباقي الأعمال واحدة. إذن هذه هي الأنساك الثلاثة التي خير الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بها وهم في ذي الحليفة، وقد خرجوا معه صلى الله عليه وسلم للحج، منهم المفرد ومنهم القارن ومنهم المتمتع الذي أحرم بعمره، وهو عليه الصلاة والسلام حج قارنا وساق الهدي من المدينة، حج قارنا وساق الهدي من المدينة. ولما وصلوا إلى مكة أمر من كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي أن يفسخ إحرامه إلى عمره ويكون متمتعا، يفسخ إحرامه إلى عمره ويكون متمتعا. أما إذا كان ساق الهدي فإنه يستمر على إحرامه إلى يوم العيد، يستمر على إحرامه إلى يوم العيد حيث يبلغ الهدي محله الذي هو يوم العيد الذي هو يوم النحر والذبح. هذه الأنساك الثلاثة الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد أو أمر كلما كان قارنا أو مفردا ولم يسق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمره ويتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن وعلى هذا فإن هذه الأنساك الثلاثة أفضلها التمتع الدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد كل قارئ ومفرد لا هدي معه أن يفسخ إحرامه إلى عمره. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرشد إلا إلى ما هو الأفضل والأكمل، وهو عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس، هو أكمل الناس نصحا وأفصحهم بيانا وأفصحهم لسانا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما راجعوه وقالوا كيف نفسخ إحرامنا إلى عمره وأنت باق على إحرامك، بيّن لهم السبب وهو أنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي فيبقى على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله وهو يوم العيد. لما راجعوه بيّن لهم السبب فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت وجعلتها عمرة فهذا يدلنا على فضل التمتع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه به، ولما رجعوه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني مثل ما فعلتم، أي الذين لم يسوقوا الهدي الذين أمروا بالتحلل والفسخ من الحج الإفراد ومن حج القران إلى العمرة بحيث يكون متمتعا فهذا يدلنا على فضل التمتع وأنه الأولى من غيره لهذه الأدلة، وهي كونه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به وهو لا يأمرهم إلا بما هو الأفضل وكذلك فيما يتعلق بكونه تمناه، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. بعد أن عرفنا أن الأفضل هو التمتع فنتكلم على صفة العمرة من أولها إلى آخرها. هذا النسك الذي هو الأفضل يحرم به بالعمرة من الميقات بحيث ينوي العمرة، وكان هذا في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من شوال من ليلة عيد الفطر، لأن ليلة عيد الفطر من شوال فهي أول أشهر الحج وآخرها ليلة عيد النحر، فأشهر الحج تقع بين ليلتي عيد، أولها ليلة عيد وآخرها ليلة عيد أشهر الحج، بدايتها ليلة عيد ونهايتها ليلة عيد، 70 يوما إن كمل الشهر شوال وذي القعدة، و69 يوما إذا نقص أحدهما كهذه السنة فإن ذي القعدة لم يكمل، فتصير الأشهر 69، وتكون 68 لو نقص الشهران، لو نقص شوال وذي القعدة تصير 68، فهي لا تخلو من ثلاث حالات، إما أن تكون 70 يوما 70 ليلة إذا كمل الشهران شوال وذي القعدة، وتكون 69 إذا نقص أحدهما كهذه السنة، و68 إذا نقص جميعا. 68 إذا نقص جميعا يكون الإحرام بالحج أو بالعمرة في هذه الأشهر، كما قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، الحج يفرض فيهن ويدخل فيه بهن، التي هي هذه الأشهر التي هي شهران وعشرة أيام التي يكون الإحرام فيها، ولا يسبقها ولا يتأخر عنها، ولا يسبقها ولا يتأخر عنها، فالإحرام يكون فيها أي في هذه الأشهر التي هي شهران وعشرة أيام. فإذا أحرم بالعمرة ودخل في إحرام بالنية حرم عليه أمور كانت حلالا قبل ذلك، إذا دخل بالإحرام ونوى الدخول فيه حرم عليه أمور كانت حلالا قبل ذلك، لأنه قبل أن يحرم يجوز له يلبس المخيط ويغطي رأسه ويتطيب ويجامع أهله، كل هذه مباحة له في الأصل، فإذا دخل في إحرام منع منها، حرم عليه بالإحرام أمور كانت حلالا قبل ذلك، أمور كانت حلالا قبل ذلك من حين الدخول في الإحرام. وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، وهي التكبيرة الأولى التي هي بها الدخول في الصلاة، يقال لها تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبلها، قبل أن يقول الله أكبر داخل الصلاة يأكل ويشرب ويمشي ويتحرك ويتكلم ويتصرف، لكن إذا قد دخل الله أكبر خلاص ما فيه، كل تلك الأشياء المباحة له حرمت عليه حتى يسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالدخول في الإحرام بالنية، نية الإحرام، مثل الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام، يحرم في كل منهما أمور كانت حلالا قبل ذلك، أمور كانت حلالا قبل ذلك. وله أن يتلفظ بما نوى في قلبه فيقول: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، حيث يكون متمتعا. أما إن كان حاجا قارنا لبيك عمرة وحجة، أو اللهم لبيك عمرة وحجة، وإذا كان مفردا قال لبيك حجة، أو اللهم لبيك حجة. فيجوز أن يتلفظ بما نوى، وهذا التلفظ خاص بالحج والعمرة، ولا يجوز التلفظ بالنية أو بما نواه في الأمور الأخرى. فلا يتلفظ بالنية في الصلاة يقول: نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أصلي العصر، لأن هذا من الأمور المحدثة. فلا يتلفظ بالنية لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الصدقة ولا في الطواف ولا في السعي، ما يقول نويت أن أطوف نويت أن أسعى، وإنما النية التي يتلفظ بها هي عند الإحرام بأحد الأنساك الثلاثة، بأحد الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والأفراد. فإذا دخل في الإحرام، والإحرام يكون من الميقات، لا يتجاوز الإنسان الميقات وهو يريد الحج والعمرة إلا وقد أحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة حتى أهل مكة من مكة. فالإحرام يكون من الميقات ولا يجوز الإنسان يتجاوز الميقات غير محرم وهو يريد الحج والعمرة. أما إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة يدخل كما يريد. يعني من ذهب إلى مكة لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد أن يزور قريب أو أن يعني يأتي بتجارة يعني يذهب بها أو يأتي بها أو غير ذلك من الأغراض والحاجات التي تدعو السفر إلى مكة، هؤلاء لا يلزمهم إحرام، وإنما الإحرام من الميقات يلزم من أراد حجا وعمرة لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا وعمرة. يعني مو كل ما ليس كل ما مر بها يلزم الإحرام، وإنما يلزم من أراد حجا أو عمرة، هذا هو الذي يلزمه الإحرام من المواقيت. وإذا أحرم لبى بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي إعلان للتوحيد، لأن فيها التوحيد وفيها إخلاص العبادة لله، لأن قوله لبيك اللهم لبيك لا شريك لك مثل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، هذا مثل هذا تماما. ففيه التوحيد وإظهار العبادة لله وأنه المعبود وحده، لأن لا إله نفي وإلا الله إثبات، تنفي العبادة عن كل ما سوى الله بقولك لا إله، أي حق، لأن خبر لا النافية محذوف تقديره حق، يعني لا إله حق إلا الله. وأما الآلهة الباطلة فهي كثيرة وموجودة، لكن إذا قلت حق خرجت الآلهة الباطلة، خرجت الآلهة الباطلة التي ليست بحق وإنما هي باطل. فالألوهية الحقة إنما هي لله وحده لا شريك له، هو الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له، ولا يصرف منها شيء لغيره، ولا يصرف منها شيء لغيره سبحانه وتعالى. فقوله لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، هذا مثل معنى إلا الله، ولا شريك لك معنى لا إله، فسنقدم في تقديم وتأخير، تقديم الإثبات على النفي، وأما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله فقدم النفي على الإثبات. لبيك اللهم لبيك هذا بمعنى إلا الله، لا شريك لك بمعنى لا إله، نفي وإثبات، وقد قدم النفي على الإثبات. كما أنه يأتي في الذكر الذي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لهم كل الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني فيه النفي والإثبات، ثم يأتي تأكيد ذلك مقدم للإثبات على النفي، لأن قولك لا إله إلا الله نفي وإثبات، والنفي مقدم والإثبات مؤخر، لكن وحده لا شريك له هذا تأكيد قدم فيه الإثبات، لأن كلمة وحده ترجع إلى إلا الله، ولا شريك لك ترجع إلى لا إله، فيكون في الأول قدم النفي على الإثبات، وفي التأكيد قدم الإثبات على النفي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده ترجع إلى إلا الله، ولا شريك له ترجع إلى لا إله التي هي النفي اللي جاء في الأول. ثم إن كلمة لبيك كلمة يجيب بها من نودي ودعي وهو جواب حسن. أنت إذا خاطبت إنسان وناديته وقال لبيك هذا جواب سديد، جواب جميل، جواب لطيف، جواب حسن. أن تقول لمن يدعوك لبيك يا فلان لبيك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينادي بعض أصحابه فيقول المنادى منهم لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. هذا جواب للنداء وهو جواب سديد، جواب حسن. والله عز وجل دعا الناس لحج بيته الحرام، دعا الناس لحج بيته الحرام. فالإنسان إذا وفقه الله عز وجل بأن جاء للحج ووصل للميقات وأحرم وأتى بالتلبية، يعني أنك يا ربي دعوتني لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك، فلبيك اللهم لبيك، فلبيك اللهم لبيك. جواب حسن يجيب به من نودي ومن دعي. والله دعا الناس لحج بيته الحرام، فمن جاء منهم ودخل في الحج قال لبيك اللهم لبيك، أي أنه أجاب بالجواب الحسن الذي هو إخلاص العبادة لله وإفراده بالعبادة، وأنه المختص بالعبادة لا شركة لغيره فيها. والعبادة هي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعادة والذبح والنذر وغير ذلك، هذه كلها أنواع عبادة، وهي لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وأنا مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأنا مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ثم بعد ذلك يثني على الله عز وجل فيقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني بعد أن أفرده بالتوحيد أثنى عليه وأنه مالك الملك وأنه المتفضل بالنعم الظاهرة والباطنة وأنه المحمود على كل حال الذي يحمد على النعم وعلى كل شيء. فهذا في التلبية مشتملة على التوحيد وعلى إخلاص العبادة لله وعلى تعظيم الله والثناء عليه والإقرار والاعتراف بأنه مالك الملك وأنه المتفضل بالنعم وأنه المحمود على نعمه الظاهرة والباطنة. ثم إن الإنسان عندما يحرم يتجرد من الثياب المعتادة ويلبس لباسا موحدا، الحجاج والعمار يلبسون لباسا موحدا لا فرق فيه بين أمير ومأمور ورئيس ومرؤوس وصغير وكبير، كلهم لباسهم واحد، إزهار ورداء، إزهار ورداء، لباس موحد ما فيه الألبسة المعتادة راحت ما تكون في الحج، يكون فيه إزهار ورداء فقط، هذا هو اللباس الذي يشترك فيه جميع الحجاج. وهذا اللباس إذا لبسه الإنسان وتساوى الناس في هذا اللباس يذكر بأي شيء؟ يذكر بالموت، لأن الناس إذا ماتوا لبسوا لباس الأكفان وصار لباسهم موحد، فيتذكر بتوحيد هذا اللباس الذي هو لباس الإحرام إزار ورداء باتحادهم وتساويهم في لباس الأكفان إذا ماتوا، فإنهم يجردون من ثيابهم ويلفون بثلاث لفائف بيض يوضعون في القبور وهي لباسهم. فالإنسان إذا تذكر الموت هو على خير، لأنه يستعد للموت بالأعمال الصالحة، وإنما المصيبة إذا حصلت الغفلة عن الموت، إذا حصلت الغفلة عن الموت تحصل المصائب، يقع الإنسان في المحرمات ويقع في الشهوات، لأنه غافل عن الآخرة وغافل عن الحساب والجزاء وغافل عن القبر وما في القبر. فهذا اللباس الموحد في الإحرام يذكر باللباس الموحد بعد الموت، وهذا يذكر بالأعمال الصالحة، أو يعني يجعل الإنسان يستعد للموت بالأعمال الصالحة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه رجل وسأله قائلا يا رسول الله متى الساعة، متى الساعة يا رسول الله، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى تقوم الساعة، لا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله، الرسول لا يعلم متى تقوم الساعة عليه الصلاة والسلام، لأن علم الغيب على الإطلاق من خصائص الله، وليس كل غيب يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس كل غيب يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يطلع على ما يطلعه الله عليه من الأشياء الغائبة، يطلع على ما يطلعه الله عليه صلى الله عليه وسلم، فلا يعلم الغيبة إلا الله عز وجل. الإنسان يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم كل غيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا ما ارتضى من الرسول، يعني يطلعه على ما شاء، يطلعه على ما شاء ولا يطلع على كل شيء. قل لا يعلم منه السماوات والأرض غيبا إلا الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إنه لا يعلم الغيب. أمر نبيه بأن يقول إنه لا يعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، نتبع إلا ما يوحى إلي، نتبع إلا ما يوحى إلي. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة، لأن الله تعالى لم يطلعه على ذلك. ولهذا لما سأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وإياك حلمنا فيها سواء، لا يعلمها إلا الله، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. نعم هي تقوم يوم الجمعة، ما تقوم يوم السبت ولا الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثة، لأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة تقوم فيه الساعة، لكن من أي سنة، من أي شهر، أي جمعة من شهر، لا يعلم ذلك إلا الله. ولكن جاءت السنة ببيان أن الساعة تقوم يوم الجمعة وفي صباح يوم الجمعة، كما جاء ذلك في الحديث أن يوم الجمعة أن البهائم تكون مصيقة حتى تطلع الشمس تخشى أن تقوم الساعة. لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سئل أحيانا يجيب بمثل ما أجاب جبريل من مسؤول عنها بأعلم من السائل، وأحيانا يجيب بشيء من أمراتها وعلاماتها. وفي حديث رواه البخاري في صحيحه وغيره أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة، قال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها، لفت نظره إلى المهم. ليس المهم الإنسان يعرف متى تقوم الساعة، الساعة آتية وكل آت قريب، ولكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. قال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها، هذا هو المهم، المهم أن الإنسان يستعد للساعة بالأعمال الصالحة. والساعة تكون لكل أحد، لكل فرد من الناس إذا مات قامت قيامته وجاء ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. ومن كان في آخر الزمان تقوم الساعة على الأحياء وهم شرار الناس كما أخبر بذلك رسول الله، إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، يعني هؤلاء شرار الناس، تقوم الساعة على شرار الناس في آخر الزمان الذي ينتهي به الدنيا ويموت الجميع من لدن آدم إلى آخر البشر كلهم يتساوون في الموت، لكن كل من مات قامت قيامته وجاء ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، فهو إن كان موفقا حصل النعيم في قبره، وإن كان بخلاف ذلك حصل العذاب في قبره، حصل العذاب في قبره. هذا الرجل الذي قلب النبي عليه الصلاة والسلام السؤال، قال لما قال له وماذا أعددت لها وماذا أعددت لها، قال أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بالإسلام، لأن أعظم شيء يفرح به نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. ثم قال أنس رضي الله عنه فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم، وإن لم أعمل مثل أعمالهم. إذن التوحد في اللباس يذكر بالتوحد في اللباس عند الموت الذي يثمر وينتج عنه الاستعداد للموت بالأعمال الصالحة، ويستمر بتلبيته. هذا أنا أتكلم عن المعتمر، إذا وصل مكة وجاء عند الحجر الأسود ليبدأ بالطواف قطع التلبية، يقطع التلبية، تنتهي التلبية عند كونه يأتي عند الحجر ليبدأ بالطواف، فعند ذلك تنتهي التلبية في حق المعتمر، في حق المعتمر تنتهي التلبية عند بدء الطواف. ثم يطوف بالبيت طواف العمرة 7 أشواط، كل شوط يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، ولا يجوز الإنسان أن يبدأ من مكان آخر ثم يختم بالمكان الذي بدأ به، لأن الشوط الأخير يكون ناقص. لو بدأ بالطواف من عند الحجر وانتهى من عند الحجر يكون الشوط الأخير ما وصل إلى الحجر الأسود، إنما انتهى بالحجر، ولا بد من الطواف 7 أشواط كلها تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود، كل شوط يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر. وأيضا يكون الطواف من وراء الحجر وليس من داخل الحجر، لأن الحجر جزء من الكعبة، لما بنت الكعبة قريش وقصرت بهم النفقة اختصروها وجعلوها على هذا المشاهد الآن، وتركوا جزءا من جهة الحجر يجي 6 أذرع أو 7، وجعلوا هذا الحاجز حتى يعلم أنه من الكعبة وحتى يطاف من وراءه. ولهذا من طاف من داخل الحجر ولو شوطا واحدا يعتبر ما طاف، لأنه طاف بكل الكعبة، لأن الكعبة الآن أكثرها مبري وجزء منها ما هو مبري. ومن والطواف لابد أن يكون بكامل الكعبة التي بناها إبراهيم وبنيت على قواعد إبراهيم ومنها الحجر. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام بناها والحجر دخل فيها ستة ذرع وسبعة كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجعل الكعبة عن يساره ما يجعل الكعبة عن يمينه, ما يطوف الكعبة عن يمينه, يطوف يجعل عن يساره, يجعل الكعبة عن يساره, يطوف سبعة أشواط كل شوط يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر. والحجر في الزاوية التي بجوار باب الكعبة, الزاوية التي بجوار باب الكعبة هذه هي اللي فيها الحجر الأسود. الزاوية التي من جهة الصفا وفيها الحجر الأسود بجوار باب الكعبة هذا هو الحجر الأسود الذي يبدأ الطواف منه وينتهي الطواف به, وينتهي الطواف به. وإذا طاف تذكر بطوافه أنه وفقه الله عز وجل لأن يأتي بعبادة لا توجد إلا في هذا المكان وهي الطواف. يعني الطواف من خصائص الكعبة, ما في طواف في الأرض إلا في الكعبة. الذي جاء الذي ما جاء إلى مكة ما يتقرب إلى الله بعبادة الطواف, لأن عبادة الطواف لا توجد إلا في مكة عند الكعبة, فهي من خصائص البيت العتيق. ولهذا لا يطاف بالقبور والأضرحة ولا أي شيء سوى الكعبة المجردة لا يطاف بها. والطواف بغير الكعبة من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله, من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله. فلا يطاف بالقبور والأضرحة ولا يطاف بأي شيء إلا بشيء واحد وهو الكعبة المشرفة. ولهذا يقال كم لله من مصلي في أي لحظة من اللحظات, أي لحظة من اللحظات كم لله فيها من مصلي في الأرض في كل مكان, كم لله من متصدق في كل مكان, كم لله من صائم في كل مكان, لكن ما فيه كم لله من طائف في كل مكان, ما فيه كم لله من طائف في كل مكان, هذا لا يكون لأنه ما يوجد إلا في الكعبة. إذا قيل كم لله من طائف حول الكعبة صحيح, كم لله من طائف حول الكعبة, لكن كم لله من طائف في كل مكان هذا كلام باطل, لأنها عبادة مختصة بهذه البقعة التي هي حول الكعبة المشرفة, حول الكعبة المشرفة. فالإنسان إذا طاف يستشعر أنه حصل له الحصول الاتيان بعبادة لو لم يأتي إلى هذا المكان ما استطاع أن يأتي بها, لأنه لا وجود لها إلا عند الكعبة المشرفة. ثم أيضا يعني إذا جاء عند الحجر الأسود له أحوال ثلاث, إن تمكن من الوصول إليه بدون أن يؤذي أحد من الناس قبله أو مسحه بيده وقبل يده أو مسحه بشيء يعني بيده وقبل ما مسحه به, وإن لم يصل إليه أشار إليه وكبر, أشار إلى الحجر لأجل الحجر وكبر. هذه أمور مشروعة. ثم إذا جاء عند تقبيل الحجر أو استلامه يستشعر بأنه فعل عبادة وهي استلام يعني حجارة وتقبيل حجر, لا يوجد التقبيل لشيء من الحجارة أو الاستلام والمسح مشروع إلا في الحجر الأسود، تقبيل واستلام. وأما الركن اليماني استلام بدون تقبيل، وكل ذلك اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر رضي الله عنه لما يقبل الحجر الأسود قال: أما إني أعلم أنك حاجة لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت. إذا نحن نقبل الحجر اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان عندما يقبل الحجر الأسود يستشعر بأنه فعل عبادة لا توجد إلا في هذا المكان، لأن ما في حجارة تقبل إلا الحجر الأسود. ولهذا لو قال إنسان نذر أن يعبد الله عبادة لا يشارك فيها أحد من أهل الأرض، لو نذر أن يعبد الله عبادة في وقت من الأوقات يختص بها عن أهل الأرض ولا يشارك فيها أحد من الأرض، فإنه يحصل لذلك إذا قبل الحجر الأسود، لأن في اللحظة اللي يقبل الحجر الأسود انفرد بهذه العبادة، لأن التقبيل ما يكون له في الحجر، وإذا قبله في اللحظة اللي يقبله صار انفرد بها عن أهل الأرض. لو نذر إنسان يعبد الله عبادة لا يشارك فيها أحد من الأرض يكون بره بيمينه أن يقبل الحجر الأسود، لأنه في اللحظة التي يقبله انفرد عن أهل الأرض بهذه العبادة التي هي التقبيل للحجارة. والتقبيل للحجارة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو من أجل التبرك بالحجر أو من أجل أنه ينفع ويضر، وإنما اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قبله فنقبله، ولو لم يقبله ما قبلنا، كما قال عمر: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. ثم بالنسبة للحجر الركن اليماني يمسح فقط باليد، ولا تقبل اليد إذا مسحته، ولا يقبل هو ولا يشار إليه، وإنما الحكم فيه المسح لمن تيسر له ذلك. فلا يقبل الركن اليماني ولا يعني تقبل اليد إذا مسحته، وإنما ذاك من خصائص الحجر الأسود، فيأتي بسبعة أشواط. ثم هذا الطواف اللي طواف العمرة يشرع فيه سنتان هما الرمل والاطباع، وهما يشرعان في طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، لكننا كما قلت تتكلم عن العمرة اللي هو التمتع. فيرمل والرمل الإسراع مع مقاربة الخطى، وهو يكون عند طواف العمرة أو طواف القدوم في حق المتمتع في حق المفرد والقارن، يكون في حق المفرد والقارن. والرمل هو أن الإسراع مع مقاربة الخطى، الإسراع مع مقاربة الخطى. وأصل الرمل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر في السنة السابعة عمرة القضاء كان كفار قريش، والطواف ليس له أدعية مخصوصة معينة محددة، وإنما يمكن إنسان يذكر الله ويدعوه ويقرأ القرآن، كل ذلك يكون في الطواف. وبعض الكتيبات التي فيها دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، الثالث، الرابع، السابع، هذه لا أصل لها، وإنما الإنسان يدعو بما أمكنه من الأدعية، وينبغي أن تكون تلك الأدعية مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأدعية المطلقة، في الأدعية المطلقة. هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليه. وفيه كتاب اسمه تبصير الناسك بأحكام مناسك، يوجد يوزع عند أبواب المسجد، يمكن كل واحد منكم أن يأخذ منه نسخة، وهو مجتمع على أدعية كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يمكن الإنسان يدعو بها في الطواف ويدعو بها في عرفة وفي مزدلفة و لكن ليس هناك شيء محدد مثل ما يوجد بعض الكتيبات التي يعملها بعض الجهال, يعني دعاء الشوط الأول, دعاء الشوط الثاني, دعاء الشوط الثالث, الرابع, الخامس, هذا ليس له أساس, ليس له أساس. فإذا فرغ من أشواط السبعة صلى خلف المقام ركعتين مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك, وإن لم يتيسر بالزحام يصليهما في أي مكان من المسجد. ويستحب له أن يشرب من ماء زمزم لأنه ماء مبارك, ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له, وقال إنه طعام طعم وشفاء سقم, فيشرب له, يشرب منه الإنسان. ثم يذهب إلى الصفا ليأتي بالسعي, لأن المعتمر عليه طواف للعمرة وسعي للعمرة, فإذا فرغ من طوافها ذهب للمسعى, وإذا أقبل على المسعى وبدأ بالصعود يتلو قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله, نبدأ بما بدأ الله به, لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال ذلك عندما دنا من الصفا, قال إن الصفا والمروة من شعائر الله, نبدأ بما بدأ الله به. الله عز وجل ذكر الصفا والمروة وقدم الصفا على المروة, فقال إن الصفا والمروة, ما قال إلا المروة والصفا, فقال نبدأ بما بدأ الله به, يعني نبدأ بالسعي من الصفا لأن الله بدأ به وقدمه على المروة, فنبدأ بالصفا ونختم بالمروة, نبدأ بما بدأ الله به. ثم يصعد على الصفا, والصعود ليس بلازم مستحب, بل الواجب هو أن يمشي ويسعى بين الجبلين, جبل الصفا وجبل المروة, والصعود مستحب وليس بواجب. وإذا صعد وكان في المكان المرتفع الذي على الصفا يستقبل القبلة ويسأل الله عز وجل ويكبره ويهلله, فيقول الله أكبر, لا إله إلا الله, الله أكبر, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير, لا إله إلا الله وحده, صدق وعده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وعده وحده. ثم يدعو ويكرر الدعاء ويكرر هذا الذكر, ثم ينزل إلى المروة, متجه إلى المروة, ويبدأ بالشوط الأول من الأشواط السبعة, يمشي مشيا, فإذا جاء المكان الذي كان في الماضي كان واديا منخفضا عن سمت المسعى, والآن هو وضع عليه علامات خضر, إذا جاء عند هذه العلامات يسرع في المشي, يسعى, يمشي مشيا يعني شديدا حتى يصل للعلامة التي جاءت المروة, ثم يمشي مشيا إلى أن يصل المروة ويصعد عليها ويستقبل القبلة ويدعو مثل ما دعا على الصفا, مثل الذكر الذي جاء على الصفا يأتي به, يأتي بذلك سبعة أشواط, من الصفا إلى المروة شوط, ثم من المروة إلى الصفا شوط, يبدأ بالصفا ويختم بالمروة, هذا هو الشوط الواحد, من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا اثنان شوطان, الأشواط سبعة, أربعة متجه إلى المروة وثلاثة متجه إلى الصفا, أربعة من السبعة متجه الإنسان من الصفا إلى المروة, وهي الأوتار التي هي الأول والثالث والخامس والسابع, الوتر من هذه الأعداد. وأما بالنسبة للرجوع من المروة إلى الصفا ثلاث, التي هي الثاني والرابع والسادس, الثاني والرابع والسادس, هذه أشفاع تكون باتجاه الاتجاه من المروة إلى الصفا, يفعل ذلك سبع مرات, سبعة أشواط, ويبدأ بالصفا ويختم المروة, ويفعل على الصفا مثل ما يفعل على المروة. وإذا فرغ من السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق أفضل في جميع الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين 3 مرات والمقصرين 1 مرة. لكن إذا كان الحج قريبا مثل هذه الأيام، فالإنسان إذا وصل مكة وانتهى من العمرة يقصر لا يحلق، من أجل أن يبقى شعر يحلق يوم العيد. لأن إذا فرغ المعتمر من الطواف والسعي وقصر وحلق شعر رأسه بعد انتهاء السعي أو قصره، يكون بذلك قد انتهت عمرته. وكما قلت الحلق أفضل من التقصير إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الحج قريبا لا ينبت الشعر في هذه المدة التي تكون بين انتهاء العمرة ويوم العيد، فإنه يقصر ليبقى شعر يحلق يوم العيد، لأن الصحابة الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لما طافوا وسعوا قصروا وحلقوا ما بقي من شعر رؤوسهم يوم العيد عند التحلل الأول في الحج. بانتهاء المتمتع أو المعتمر من طواف العمرة وسعي العمرة ثم الحلق بعد ذلك والتقصير، تكون انتهت عمرته، فيبقى في مكة حلالا، يحل له ما يحل لأهل مكة ويحرم عليه ما حرم على أهل مكة. وإذا جاء اليوم 8 يحرم بالحج من مكة ثم يذهب إلى منى ويكمل أعمال الحج. وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم على الحج والإحرام من مكة بالحج إلى طواف الوداع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، سيكون يوم التروية ويوم الجمعة المقبلة إن شاء الله، فما هو الأفضل للحاج، أن يصلي الجمعة في الحرم ثم يذهب إلى منى، أم يذهب ضحا إلى منى ولا يصلي الجمعة؟ السنة أن الإنسان في يوم التروية يكون في منى، بحيث يحرم بالحج من مكة حيث يكون نازلا فيها، ثم يذهب إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني جمع قصرا بدون جمع، قصرا بدون جمع، هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الحجاج ليس عليهم جمعة، لكن إذا حضروها أجزاتهم. وذهاب الحجاج إلى مكة ويعني فيه الزحام وفيه كثرة الزحام في المسجد، فإذا فعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى منى وبقي فيها في اليوم 8 وليلة 9، هذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أولى من غيره. ما حكم لبس الإحرام الذي فيه كباسين أو جيوب ولزقات؟ ما ينبغي أن يتوسع في الإحرام بأن يكون فيه جيوب ويخاط فيه جيوب، وقد يكون فيه أشياء تجعله قريبا من السراويل، وإن لم يكن سراويل، لأن السراويل لابد فيه من رجلين، لكن الإزار يعني يكون مفتوحا، ما يكون يعني مخيطا أو فيه أزارير تجعله كالمخيط، وإنما يعني يكون الإزار مفتوحا يلفه على نفسه، ويجوز أنه يعقد أطرافه، وأن يعقد أطرافه بدبوس أو مشبك، ويجوز أن يجعل عليه قماشا يتحزم به على الإزار، أو يجعل فيه هذا الذي تحفظ به النقود، كل ذلك جائز. يقول: ما حكم البيات في ليالي أيام التشريق في ميناء؟ واجب، المبيت ليالي التشريق في ميناء واجب من واجبات الحج. يقول: في أيام التشريق لو رميت الجمرات بعد الظهر وذهبت إلى البيت الحرام، صليت العصر والمغرب والعشاء، ثم رجعت لكي أبيت بميناء فقط، هل في هذا شيء؟ الأولى للإنسان أن يبقى في ميناء في أيام الحج ليلا ونهارا، وإن احتاج إلى الدخول يدخل، لكن كونه يذهب أو الناس يذهبون يعني لمكة للطواف وللصلاة فيه، هذا يسبب الزحام ويكون فيه ازدحام الناس وإضرار بعضهم ببعض. فالذي ينبغي أن يكون الناس في ميناء ليلا ونهارا، وإن احتاجوا للنزول في النهار لا بأس بذلك، لكن كونه يكون شأنهم أنهم يذهبون يصلون فيه الصلوات، يعني معنى ذلك أنهم يشقون على الناس وعلى أنفسهم بالزحام الشديد. يقول: هل يحلق القارن شعره بعد العمرة؟ القارن العمرة ليست منفصلة عن الحج، القارن ليس عنده عمرة منفصلة عن الحج، الذي عنده عمرة منفصلة عن الحج هو المتمتع، وأما القارن العمرة والحج مقرونان، الطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة، طواف واحد هو طواف الإفاضة للحج والعمرة، وسعي واحد هو للحج والعمرة، فليس هناك ليس عند القارن تحلل من العمرة، لأن العمرة ليست منفصلة عن الحج حتى يتحلل منها، بل هي مقرونة مع الحج. إذا انطلق الضعفة ومن يرافقهم من مزدلفة بعد منتصف الليل لرمي جمرة العقبة، ثم نزلوا إلى مكة وطافوا طواف الإفاضة وسعوا، ثم بعد ذلك رجعوا لرمي الجمرة قبل صلاة الفجر، هل يصح ذلك منهم؟ نعم يصح، إذا كان خروجهم من مزدلفة بعد نصف الليل. قل: جزاك الله خيرا، ما هي مبطلات الحج؟ الحج الشيء الذي إذا دخل الإنسان في الحج ليس بإمكانه أن يتخلى عنه أو يتركه، لأن من دخل في نسك وجب عليه إتمامه ولو كان نفلا، تقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فالإنسان إذا دخل في نسك عليه أن يكمله ولا يتركه إلا إذا حيل بينه وبينه ولم يتمكن من ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما ما دام قادرا على الإتمام فلا يجوز له أن يتخلى عن الحج والعمرة. لكن الذي يبطل الحج ويفسد به الحج هو الجماع قبل التحلل الأول، كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أن من حصل له يعني جماع قبل التحلل الأول فإنه يبطل حجه ويلزمه إكماله فاسدا، ويذبح هديا بدنه، ويأتي بالحج من قابل. هذه أمور أربعة لمن أبطل الحج، أبطله بالجماع. يقول: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما، ما معنى هذا الحديث؟ الذي ورد في الحديث أنه صلى المغرب والعشاء جمعا ولم يتنفل بين المغرب والعشاء، لم يصلي المغرب ثم قام يصلي ركعتين ثم أتى بالعشاء، وإنما أتى بالعشاء بعد المغرب، أذن ثم أقيم للمغرب وأديت، ثم أقيمت العشاء وأديت، هذا هو. فليس لها نافلة لا قبلها ولا بعدها، لكن وتر يأتي به الإنسان ولا يتركه أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على الوتر في الحضر والسفر، كما أنه يحافظ على ركعتي الفجر. وعلى هذا فإن الوتر يجوز فعله في ليلة مزدلفة، وأما النوافل الرواتب فلا يؤتى بها في حق المسافر. هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الجوارب؟ نعم، الجوارب لها أن تلبسها، وإنما اللي تمنع منه القفازين على اليدين، وتغطية الوجه بما يفصل على الوجه كالبرقع والنقاب، هذا هو الذي تمنع منه المرأة. لو أن رجلا ترك الرمي في أيام التشريق كلها، هل عليه ثلاثة دماء أو دم واحد؟ لا، دم واحد. سؤال الثاني يقول: كذلك لو ترك المبيت ليالي التشريق، هل عليه بكل ليلة دم؟ لا، عليه دم واحد. يقول: إذا دخلت مكة غدا إن شاء الله، فهل لي أن أقصر الصلاة في هذه الأيام كلها حتى يأتي يوم الحج، أما أعتبر نفسي مقيما؟ إذا كنت يعني في مكة فهذه المدة يعني لا تقصر، أنت تصلي مع الناس، احرص على أن تصلي مع الناس، والناس يصلون تماما، فأنت صلي معهم وأتم معهم حتى تحصل أجر الجماعة وتحصل الأجر المضاعفة في هذه الصلاة التي هي يعني في المسجد الحرام. ولكنك لا تقصر، يعني إذا ما دمت أنك ستصل من بكرة وستبقى في مكة إلى يوم ثمانية، فهذا أكثر من أربعة أيام. الرسول صلى الله عليه وسلم قصر لأنه جلس أربعة أيام في الأبطح، بدءا من ضحى يوم الرابع وانتهاءا بضحى يوم الثامن. فجمهور العلماء قالوا: إذا نوى الإنسان الإقامة في بلد أقل من أربعة أيام أو أربعة أيام فأقل، فإنه حكم مسافر، له أن يقصر. وأما إذا نوى أكثر فحكمه حكم المقيم، ليس له أن يقصر. يقول: وهل يبقى كذلك لنا أمير في السفر ونحن ندخل مكة غدا؟ نعم، الأمير في السفر، أنتم جماعة يعني بعضكم تابع لبعض، الإمارة موجودة في حقكم، لا تنتهي بكونكم دخلتوا مكة. وهذه الإمارة فائدتها والمقصود منها أن الأمير يستأذن إذا أراد الإنسان يذهب لمهمة، يقول: أنا سأذهب المكان الفلاني، لأنه لو ما حصل شيء من هذا يعني يروح الإنسان لا يعرف وين ذهب ومتى يأتي وهل حصل لحادث أو ما حصل. لكن إذا كان استأذن وقال: سأذهب للمهمة الفلانية وآتي، فهذا هو المقصود من الإمارة، المقصود من الإمارة. ولهذا ما دمتم مسافرين وبعضكم مع بعض ترجعون إلى من تؤمرونه، عندما تريدون أن تذهبوا تخبروه، وعندما تريد أن تفعلوا شيء فيه غياب تخبرونه. يقول: أعطيت مالا لأحج به عن بعض أقرباء المتوفين، فما زاد من هذا المال هل لي أن آخذه؟ نعم، إذا أعطيت مقدارا من المال يعني يكفي للحج وزيادة وهم أعطوك إياه فلك أن تستعمله. نعم، أما إذا قالوا حج وصرف منه والباقي رجعه، أرجعه. ما حكم عقد البيع في مدة الإحرام في حج أو عمرة؟ ما في بأس، المحرم يبيع ويشتري، المحرم يبيع ويشتري، إيش المانع؟ ما في شيء من عمل. هل يجب تسجيل الاسم عند شراء الهدي وعلى الذابح أن يقول عن فلان؟ ليس بلازم، ليس بلازم، لأنك ما دام أنهم سيذبحون وأنت أعطتهم مقدار من المال للهدي فإنك يعني لك واحدة منها وليس بلازم أن يقول هذه عن فلان هذه عن فلان ليس بلازم لأنك حتى لو أنك إنسان لو أنك أعطيته يعني هديا ولا قيل لك من هو فأنت تذبحه على أساس الذي أعطاك وإن لم تعرف اسمه. يقول رجل طاف طواف الوداع بعد أن طاف الشوط الثاني أحدث ثم أكمل الشوط الثالث بدون طهارة ولما جاء وقت الصلاة توضأ وصلى ثم أكمل بعد ذلك الشوط الرابع إلى آخر طوافه. أعد. رجل طاف طواف الوداع بعد الشوط الثاني أحدث فأكمل الشوط الثالث بدون طهارة ثم جاء وقت الصلاة توضأ وصلى ثم طاف الطواف الرابع والخامس وسعى على طهارة ما حكم طواف الوداع؟ هذا إذا كان ما عاد الطواف من أوله بعد أن توضأ فإنه يكون ترك طواف الوداع وعليه فدية لأن الطواف مثل الصلاة كما أن الإنسان إذا أحدث في الصلاة يتوضأ ويستأنف الصلاة وكذلك الطواف إذا أحدث في الطواف يتوضأ ويستأنف الطواف يعني يبدأه من أوله. هل صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن المتعة في الحج؟ كان يأمر الناس بالإفراد ويرشدهم إلى الإفراد ويعني يقول إنه لا يريد أن يكون البيت مهجورا لأن الناس إذا أتوا بالعمرة مع التمتع مع القران معناه أتوا بنسكين في سفر واحد فهو يريد منهم أن يأتوا بالحج في سفر ويأتوا في أثناء السنة للعمرة في سفر هذا الذي رآه عمر رضي الله عنه وأرضاه لكن التمتع لا شك أنه أولى وأفضل. يقول أحسن الله إليكم من كان متمتعا هل له أن يحرم قبل اليوم الثامن؟ قبل اليوم الثامن؟ نعم السنة أنه يحرم باليوم الثامن ولو أحرم قبله صح مثل ما لو أن الإنسان أحرم في بيته بالمدينة ونوى بالمدينة يصح لكن خلاف السنة السنة يكون من الميقات وكذلك هناك السنة يكون في اليوم الثامن. هل لمن أتى بعمرة في شوال ورجع إلى المدينة هل له أن يدخل مكة بغير إحرام؟ إذا كان ذهابه إلى مكة في المرة الثانية لا يريد حج ولا عمرة يدخل أما إذا كان يريد حج أو عمرة فلا بد من إحرام من الميقات لا بد من إحرام من الميقات لأن من مر بالميقات يريد حجا وعمرة لازم يحرم من الميقات وإن كان لا يريد لا حج ولا عمرة يدخل بدون إحرام. يقول هل يجوز الدخول والمبيت في قال المنامة وتغطية الرأس الكيس الذي يدخل فيه في وتغطية الرأس والنوم داخل هذا الكيس وقت الإحرام؟ ما ينبغي الإنسان يفعل هذا يعني يكون الإنسان يلتحف يفترش ويلتحف ويكشف رأسه ولا يغطيه متعمدا لكن إن غطاه ناسيا لا يضره ولكنه يؤخره إذا تذكر وكذلك لو غطاه وهو نائم فإذا انتبه يزيله وليس عليه شيء وإنما من تعمد التغطية هذا هو الذي يجب عليه الفدية وهي التخيير بين أمور ثلاثة ذبح شاة صيام ستة أيام ثلاثة أيام إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. هل يشترط في طواف الإفاضة أن يكون الإنسان عليه لباس الإحرام؟ لا أبدا الإنسان إذا رمى وحلق يلبس ثيابه ويطوف طواف الإفاضة وعليه ثيابه. لماذا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل مع أن الواجب أقل من ذلك؟ تقرب إلى الله عز وجل لأن كل كلما يتقرب به فله أجره. الواجب كما هو معلوم شات، لكنه عليه الصلاة والسلام تقرب إلى الله عز وجل بهذه الإبل الكثيرة. إذا حصل للمرأة الدورة الشهرية في طواف القدوم واستمرت معها حتى اليوم العاشر أو الثاني عشر، فمتى تطوف؟ إذا حصل للمرأة الدورة الشهرية في طواف القدوم واستمرت معها حتى اليوم العاشر أو الثاني عشر، متى تطوف؟ إذا كان مقصود طواف القدوم أنها قارنة أو مفردة وحصل لها الحيض وهي طواف القدوم، فإنها تخرج من الحرم، تخرج يعني ولا تواصل. وإذا طهرت إذا طهرت تطوف طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة، وهذا هو الواجب. وأما طواف القدوم مستحب لا يقضى. يقول أنا عندي ضعف، يقول أنا عندي ضعف في أطراف القدمين، لا أتمكن من التحكم بالنعلين إلا بأن ألبس خفين مثلا، فهل لي أن ألبس هذه النعال التي لها سير من خلف الكعب؟ نعم لك ذلك، ولك أن تلبس الخف الذي يظهر منه الكعبان، يعني أصابعك تغطيها في الخف، ولكن الخفاء الكعبان باديان، لأنه إذا بدأ الكعبان من الخفين فهما بمنزلة النعلين. يقال إن اختلاف العلماء رحمة، هل هذا صحيح؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرحمة، والاختلاف يعني كما هو معلوم العلماء المجتهدون مأجورون، لا يعدمون أجرا أو أجرين، لا يعدمون أجرا أو أجرين، من اجتهد وأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر الاجتهاد وليس له أجر الإصابة، لأنه ما حصل له، لأنه ما حصل له. والعبرة عند الاختلاف هو الدليل وليس الانتقاء، يعني الإنسان ينتقي ما يوافقه وما يشتهيه ما دام فيها خلاف، هذا قال بفلان وهذا قال بفلان، يأخذ بالذي تميل له نفسه والذي يعجبه الأخذ به، لا، والعبرة بالدليل، العبرة بالدليل، إذا حصل اختلاف فالحق مع من معه الدليل، الحق يكون مع من معه الدليل. ولا يقال أن الاختلاف رحمة بمعنى أن الإنسان يعني ينتقي، فإن الانتقاء وأخذ الأشياء الشاذة هذا خطير وأمره ليس بالهين، ولهذا يقول بعض العلماء من تتبع الرخص تزندق. هل يجوز بعد أن أنتهي من الدعاء في حالة السجود أن أصلي وأسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في سجودك تدعو، ومن الدعاء الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكون الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، قبل الدعاء أولى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع رجل يدعو قال عجل هذا، وأراد أنه يعني يحمد الله ويصلي على رسول الله ثم يدعو. ما حكم تنشيف الوجه والرأس والإنسان محرم؟ هل هذا يعتبر محظورات الإحرام؟ لا أبدا، ما في بأس. ما حكم الأضحية بمكسورة القرن، نصف القرن مكسور، هل يضحى بها؟ هو جاء يعني في هذا الشيء، لكن ما أذكر الآن يعني حكمه، هل هو لا يجزي أو أنه يعني أنه يجزي، لا أذكر. يقول ما حكم شرب ما فيه طيب كالزعفران أو النعناع أو الورد؟ ما يستعمل الزعفران، لأن الزعفران طيب، قال لا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران أو ورس، والإنسان الذي فيه إشكال يتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قل حفظك الله، أحد إخواني يدرس في بلد إسلامي، يدرس اللغة ويدرس عند امرأة يقول بأنه لا يوجد غير هذه المدرسة تدرس هذا الكتاب في المكان الذي هو فيه، فهل يجوز له أن يدرس عندها؟ لا، لا يدرس عندها، لا يدرس عندها، يدرس عند رجل. ويعني خلت الأرض أو خل المكان يعني منه إلا من امرأة، يبحث عن رجل ولا يعني يجلس مع امرأة يأخذ عنها. هل يجوز شد الرحل إلى مسجد قباء لمن يسكن في خارج المدينة المنورة؟ لا يجوز، لا يجوز أن يشد الرحل لمسجد قباء يأتي ليصلي فيه ثم يرجع، وإنما يشد الرحل لهذا المسجد، وإذا جاء المسجد يصلي في قباء. يقول السائل: في هذه الأيام تنتشر ظاهرة إطلاق الرصاص في الهواء، قال في ليبيا، مما أدى لوفاة وإصابة العديد من الناس، فما حكم من يفعل ذلك؟ والله حصول شيء يترتب عليه أذى يعني لا لا لا لا يفعل، لا يفعل، لا يفعل الإنسان أي شيء يترتب عليه أذى للناس. يقول: أنا مقيم في إحدى الدول الأجنبية، والبنك يضع في حسابنا فوائد ربا، هل يجوز لنا إخراجها لشراء مواد تنظيف لدورات المياه في المساجد؟ الحل الأمثل والطريقة المثلى أنك تستأجر خزانة من البنوك التي تؤجر خزانات، وتضع نقودك فيها بحيث لا يتصرف فيها البنك، والخزانة مفتاحها بيدك، متى شئت جئت وفتحتها وجدت نقودك على ما هي عليه، ما حصل فيها تعامل في الربا. هذا هو الحل الذي على الإنسان أن يفعله. وإذا وقع للإنسان أن أخذ أو صارت الفوائد المحرمة هذه بيده، فإنه يستعملها في أمور محرمة، في أمور ممتهنة مثل بناء الحمامات وغيرها. لكن كونه يعني يقدم على أساس أنه سيأخذ هذا ويفعل، لا لا لا لا يأخذه، لكن إن وقع عنده وأخذه لا يرجعه، يضعه في أمور ممتهنة. يقول: أحسن الله إليكم، ما هو وقت بداية التكبير المطلق والمقيد؟ التكبير المطلق من دخول العشر إلى آخر أيام التشريق، يكبر الإنسان في كل وقت. وأما التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. يقول: في صلاة الجماعة، هذا اللي يكون بعد الصلوات، هذا اللي يكون بعد الصلوات، هذا قال تكبير مقيد. المطلق في كل وقت الإنسان يكبر في الضحى، في العصر، بعد المغرب، بعد الفجر، في أيام التشريق، في العشر كلها. لكن الشيء الذي يكون مشروعا بعد الصلوات أو يعني يطلب بعد الصلوات إنما هو من فجر يوم عرفة. في صلاة الجماعة، أيهما أفضل، الصلاة في الصف الأخير من الطابق الأرضي أم الصلاة في الطوابق العليا؟ إيش السؤال؟ مسجد له أكثر من طابق، يصلي في الصف الأخير في الطابق الأرضي أو يصلي في الطابق الأخير أولى من السطح، السطح لا يصار إليه إلا إذن في المسجد، ما يخلون الناس في المسجد يروحون يرقون فوق. يعني معناه الإنسان الذي وجد فيه صفين يروح للسطح يصير في الصف الأول على ما يحادي الصف الأول، هذا غلط. وإنما السطح يحتاج إليه إذا امتلأ المسجد، إذا امتلأ المسجد الناس يصلون فيه. أما كون المسجد موجود يروحون للسطح من أجل أنه يصير يعني يعادل الصف الأول أو الثاني، هذا ليس بصحيح. يقول: من أتى بعمرة في شوال ثم رجع إلى المدينة ومكث بها إلى ذي الحجة، فهل عليه هدي؟ إذا كان مقر إقامته في المدينة من أهلها أو من المقيمين فيها، وأتى بعمرة في شوال ورجع المدينة، فإنه لا يعتبر متمتعا، وليست هذه عمرة تمتع، لأن التمتع انقطع بكونه رجع إلى المدينة. لكنه إذا أراد أن يذهب إلى مكة فالأولى أن يحرم بعمرة حتى يكون متمتعا، وإن أحرم بحج قران أو إفراد فله ذلك. سؤال الثاني يقول: هل المتمتع له سعيان، سعي نعم. عند القدوم وسعي عند الإفاضة. نعم المتمتع له سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، لأن العمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله. ما حكم المبيت في العزيزية؟ العزيزية خارج منى، الإنسان عليه أن يبحث عن مكان في منى، وإذا لم يجد ووجد الخيام المتصلة فهذا هو الذي يكون فيه مثل الحجاج. أما إنسان يختار يعني عمارات مفروشة ومكيفة ويجلس فيها ويترك منى ويقول خلاص هذا مثل منى، هذا ليس مثل منى. يقول في فدية ارتكاب المحظورات، إذا لم أجد شاه هل يجوز أن أدخل أن أبدلها بسبع بدنة أو سبع بقرة؟ نعم الفدية يمكن تكون سبع بدنة أو سبع بقرة، لكن إذا لم تستطع سبع عشرة أيام. هذه محظورات الإحرام، محظورات الإحرام هذه ترك الواجبات. نعم. أما محظورات الإحرام فهي مخير من ثلاثة أشياء بالنسبة لأخذ الرأس أو اللباس، إما هذا وإما هذا وإما هذا، إما هذا وإما هذا وإما هذا. لكن كونه يعني يأتي بسبع بدنة، لأنه الذي ورد مخير بين ثلاثة أشياء، إما شاة وإما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، يكون مسكين نصف صح. ما يقوم السبع مكان؟ والله ما أدري فيما يتعلق بهذا، لا أدري. يقول لكن الاحتياط والسلامة في كونه يأتي بالشيء الذي ورد. يقول والدي كبير لا يقوى على الحركة، أفأحج عنه علما بأنني قد أديت الفريضة من قبل؟ نعم إذا كان لا يستطيع السفر ولا الحركة ولا الركوب فأنت تحج عنه. رجل فاته الوقوف بعرفة بسبب الزحام حتى وصل إليها بعد غروب الشمس، هل يستمر في أعمال الحج الأخرى أم ماذا يفعل؟ من أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر أدرك الحج، ولا يفوته الحج إلا إذا لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر. أما من جاء إليها قبل طلوع الفجر فإنه قد أدرك الحج. السؤال الثاني يقول هل يجب طواف الوداع لمن اعتمر فقط؟ العمرة لا يجب لها طواف وداع، ولكن يستحب، الاستحباب مستحب، وأما الوجوب فالحديث الذي جاءت في الوجوب جاءت في الحج. يقول فضيلة الشيخ أبي وأبو زوجتي لا يصلون ولا يصومون، فهل لي أن أزورهم وأبيت عندهم وأكلمهم؟ لك أن تزورهم وتحرص على هدايتهم وتنقذهم وتخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا هو الواجب عليك، أن تحرص وتجتهد في أن يهديهم الله على يديك لتحصل سلامتهم من العقوبة، ولتظفر أنت بالأجر لأنك دللت على الخير، ومن دل على هدى فله مثل أجر فاعله. يقول هل يجوز صيام يوم عرفة مع أنه سيقع هذه السنة يوم السبت؟ نعم صوم عرفة لغير الحجاج سائق يوم السبت ولا يوم الجمعة، حتى لو وقع الجمعة يعني الإنسان يصومه، لأنه ما صام يوم الجمعة، صام يوم عرفة، هو صائم يوم عرفة ما راح يصوم يوم الجمعة، قصده يصوم يوم عرفة ما في بس. يقول ما صحة حج من خالف قوانين الإقامة والعمل؟ الإنسان عليه أن لا يخالف النظام المتبع والذي يعني فرضه ولي الأمر أو جعله ولي الأمر للمصلحة. الإنسان ليس عليه أن يحرص على أن يكون مؤديا ما هو مطلوب منه من الله وما هو مطلوب منه من من من من من من خلق الله، ممن يعمل أو يضع تنظيما فيه المصلحة للجميع. فأنت احرص على أن لا يحصل منك مخالفة. والحج إذا وجد يصح، لكن يأثم الإنسان على المخالفة والحج يصح، لكن الإنسان لا يقع في المخالفة. يقول: هل وردت التسمية قبل التكبير في رمي الجمار؟ لا، ما نعرف شيء يدل على التسمية، وإنما يكبر فقط. السؤال الثاني يقول: ما حكم السعي للمتمتع قبل يوم النحر؟ السعي للمتمتع؟ نعم. المتمتع طاف وسعى لعمرته، طاف وسعى لعمرته، وأما السعي فإنه يأتي به بعد الحج، بعد طواف الإفاضة، لا يأتي به قبل أن يذهب إلى عرفة. يعني وكذلك أهل مكة ليس لهم أن يدخلوا مكة ويسعون يعني قبل أن يذهبوا، وإنما يحرمون ويمشون إلى منى، والسعي يتابع بعد طواف الإفاضة. بما تختص الأشهر الحرم شرعا؟ الأشهر الحرم تختص بتعظيمها، لأن الله تعالى خصها وعظمها، وتختص أيضا بترك القتال فيها، وذلك في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه نسخ القتال فيها، يعني كانت محرمة في الأول، وبعد ذلك يعني صار القتال فيها مباحا، والمسألة فيها خلاف، ولكن أنها تختص بالتعظيم، وأن كل إنسان لا يحصل منه الظلم فيها، لأن الأشهر الحرم أزمنة فاضلة، فيكون فيها خطورة كون إنسان يأتي بالشيء الذي لا يسوق. ولهذا قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع الإنسان لا يظلم نفسه في كل وقت وفي كل حين. هل يجوز للطفل في حال إحرامه أن يلبس الحفائض؟ نعم، الحفاظة التي تكون عليه من أجل يعني هذا لا بأس بها، من أجل تمنع البول والغائط. يقول: هل يجوز الدعاء حال رؤية الكعبة؟ جاء عن بعض الصحابة. يقول: في حديث عائشة قالت: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بحج، وفي حديث آخر قال: أتاني آت من ربي فقال: قل عمرة في حجة، فأيهما لبى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء ذكر الحج وجاء ذكر القران، والذي جاء فيه ذكر القران قالوا إنه مبني على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة. يقول: ما معنى يفسخ القارن والمفرد حجهما إلى عمرة؟ يعني هل يبقيان بردائهما وإزارهما وينويان فقط نية؟ لا، الإزار والرداء على ما هو عليه، وإنما الكلام في النية، كونه ينوي أنه تحول من قران أو إفراد إلى عمرة، والإحرام على ما هو عليه، لكنه إذا تحول إلى عمرة يطوف ويسعى ويقصر. أما لو بقي على إحرامه ما يتحلل إلا يوم العيد، اللي هو القارن والمفرد. القارن والمفرد ما يتحلل يوم العيد، لكن النية يعني ينوي أنه تحول من قران أو إفراد إلى تمتع، وأنه إذا طاف وسعى قصر وتحلل. وأما القارن والمفرد إذا لم يتحلل فهو باق على إحرامه إلى يوم العيد. يقول: أحسن الله إليكم، رجل سجل نفسه في حملة من المدينة، وقبل مجيء يوم الرحلة جاءه ظرف أن يذهب إلى مكة، فهل يدخلها محرما مع العلم بأنه سيرجع إلى المدينة ويذهب مع الحملة؟ كيف؟ رجل سجل نفسه مع الحملة من المدينة، وقبل مجيء يوم الرحلة جاءه ظرف لابد يذهب إلى مكة، هل يدخلها محرما؟ إذا كان دخلها، هذه الدخلة لا يريد فيها حج ولا عمرة، وإنما يريد حاجة ويرجع، هذا يدخلها، لأنه ما مرها يريد حج وعمرة، وإنما مرها ليقضي حاجة ويرجع. هل يجوز للمطوف أن يرفع صوته بالدعاء للحجاج لكي يردد وراءه الدعاء؟ هذه طريقة ما هي طيبة، هذه شوشون على الناس، وإنما كل واحد يدعو لنفسه يمكن أن يكون كل واحد يعطى كتيب يعني سليم مستقيم بحيث يقرأه ويدعو به، أو أنه يدعو بما تيسر له من أدعية، ما هناك أدعية معينة يلزم الاتيان بها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانه وتعالى.